الى في اخواننا دار الشيخ ياسين بيقولوا في بيكاب لما اشتروه في عليه طبعا كمبيالات للشركة، اصحابه اللي كانوا شارينه سددوا بحدود كمبيالة او كمبيالتين من قيمته، فالان بيقولوا انه بدنا ناخده وندفع الكمبيالات احنا الباقي. كما لو اشتروا هني من الشركة مباشرة. فقلت لهم انا هذه الكمبيالات عليها فوائد حسب ما انا بعرف وحسب ما علمي يعني، فقالوا احنا بدنا ننزله في السوق نشوف قديش سعره، وعلى هذا السعر بنمشي. مثلا قالوا مثلا ثمنه 4000 دينار الان وعليكم بيالات ب4000 دينار، فيجوز انه نسد الكمبيالات وناخذ البيكاب على اساس نفس المبلغ، ما بدون فوائد وبدون ما بيجوز. ما بيجوز. ونحن سالنا الشيخ السؤال اليوم، قلت شيخنا اذا كان بيدفعوا للشركه نقدا كم الكمبيالات كليتهم عليهم 3000 مثلا كمبيالاتهم، نحن ندفعهم نقدا كم بدكم منا؟ بيقول لك بدنا منك 2800 دينار. تدفعهم بتجي ماشي هيك بجوز الشيخ بقول طرف هاي تخلص الشركة يعني. انا بعرف ان اذا كان نقدا اي نعم فهذا بس بنت العملية ما هو احنا ما زدناش ده بقيمة ال هو زاد هل اشترى هل اشترى هو زاد اي هو زاد انا اشتريت بقيمتها يعني بقيمتها السطية كأني دفعت نقدا يعني انا جيت على الشخص ببيع وبشتري بسيارات قلت يا عمي قديش ثمن البيكاب هذا؟ قال لي مثلا 4000 دينار الان نقدا حقه ثمنه 4000 دينار وعليه صاحب البيكاب الشركه لها عليه 4000 دينار فانا هل بجوز اني اخذه وادفع بالتقسيط الكمبيالات الشهريه 4000؟ طيب هذا معقول الكلام الناس التجاريين انه سعر السوق سعر الكمبياليات معقول هذا الشيء؟ ضايل عليه هو المبلغ هذا في الشركه. عفوا انا سالتك سؤال، الصورة اللي أنت الآن عم تقدمها معقولة من حيث الواقع التجاري؟ يعني سيارة تنزل إلى السوق فسعرها سعر كمبياليات، علما أن كمبياليات مضاف إليها سعر النقد زائد سعر التقسيط. أي نعم صح؟ مسدد من قيمتها ما معليش يا حبيبي مسدد الربع الثلث النصف الثلث أرباع مش مهم، المهم أنه أنت وجهة نظرك انه نحن راح نشتري بسعر السوق، مش معقول هذا الكلام، سعر السوق راح يكون اقل من سعر الكمبياليات يعني رجل. لا ما هو صدف انه تقريبا نفس الشيء استاذي. شوف هلا انت شو رأى معك نازلت شوي قلت تقريبا، بينما من قبل كانت الدعوه ايش؟ انه 4000 سعره في السوق وهو عليه ايش؟ 4000. مش معقول شيء هذا من ناحية تجارية. ممكن أيوه. أسأل سؤال؟ بس سؤال واحد الله يهديك. جود جود.